هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته بسورة التين؟ الجواب: نعم، ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وفي رواية يقول البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة عليه الصلاة والسلام. افتتح الله تلك السورة بالبسملة، وتحدثنا عن البسملة تفصيلاً في تفسير الفاتحة بفضل الله تعالى. يقول الله تعالى: والتين والزيتون. أقسم الله جل وعلا بالتين في هذه السورة الكريمة. في افتتاح تلك السورة يقسم الله عز وجل بالتين، ويقسم أيضاً جل وعلا بالزيتون. لقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره فوائد في قوله تعالى: والتين والزيتون. فقال رحمه الله وغفر له: أما التين فقالوا إنه غذاء وفاكهة ودواء. أما التين فإنه غذاء وفاكهة ودواء. أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم، لا يمكث في المعدة ويخرج بطريق الترشح، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين، ويزيل ما في المثانة من الرمل، ويسمن البدن، ويفتح مسام الكبد والطحال، وهو خير الفاكهة وأحمدها. وهو خير الفاكهة وأحمدها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. طبعاً أهل الطب قالوا: من الثمار التي أقسم الله تعالى بها في كتابه التين والزيتون، ولهما العديد من الفوائد العظيمة لجسم الإنسان بسبب وجود مادة الميثالونيدز. هذه المادة قالوا موجودة في التين، وموجودة أيضاً في الزيتون. وهذه المادة لا تحقق فائدة للجسم إلا إذا تم تناول التين والزيتون معاً، هكذا قال بعض أهل العلم المعاصرين. قالوا إن الجرعة التي تحقق أعظم استفادة تتمثل في تناول حبة من التين وسبع حبات من الزيتون في الصباح. فقالوا: من فوائد التين أولاً تنظيم مستويات ضغط الدم، حيث يحتوي التين على مادة البوتاسيوم التي تعمل على تخفيض ضغط الدم عند ارتفاعه، كما يحتوي على نسبة من مادة الصوديوم التي يجب الحفاظ على نسبة معينة منها في الجسم، حيث إن زيادتها تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. قالوا ثانياً: من فوائد التين إنقاص الوزن، لأنه يساعد على تخفيض الوزن والمحافظة على ثبات الوزن الصحي، وذلك لأنه غني بالألياف التي تشعر الإنسان بالشبع عند تناولها، ويعمل على الحد من الرغبة في تناول الطعام. قالوا ثالثا من فوائد التين تحسين عملية الهضم، حيث يحتوي على الألياف التي تنظم عمل الأمعاء وتحد من اضطرابات الهضم، وبالتالي تقلل نسبة حدوث الإمساك. قالوا رابعا من فوائد التين وقاية النساء من الإصابة بسرطان الثدي. من فوائد التين رابعا وقاية النساء من الإصابة بسرطان الثدي، ويفضل أن تتناوله النساء بعد الدخول في سن اليأس لهذا الغرض. خامسا من فوائد التين بناء العظام، فيحتوي التين على الكالسيوم والمعادن اللازمة لبناء العظام وتقويتها، وبالتالي وقايتها من الإصابة بهشاشة العظام. أيضا سادسا من فوائد التين تحسين مدى الرؤية بسبب احتوائه على فيتامين ألف، لأنه يحتوي على فيتامين ألف. هذه بعض فوائد التين التي ذكرها العلماء المعاصرون. فالله تعالى أقسم بالتين فقال: والتين والزيتون. فالتين غذاء وفاكهة ودواء، كما ذكر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره. أما الزيتون فذكره الله تعالى في قوله: شجرة مباركة زيتونة، فوصفها الله بأنها شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون. وقال تعالى أيضا عنها: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. نقل القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل في تفسير هذه الآية: والتين والزيتون وما بعدها وطور سينين وما بعدها وهذا البلد الأمين، فقال: هذا إقسام منه جل وعلا بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. هذا قول آخر لبعض المفسرين. يبقى من المفسرين من قال: التين هو التين المعروف الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون المعروف الذي يعصر. وبينا فوائد التين من كلام الأطباء المعاصرين. وأما عن فوائد الزيتون فقال أهل العلم، أهل الطب من المعاصرين، قالوا: من فوائد الزيتون أولا بناء خلايا الدم الحمراء بسبب احتوائه على عنصر الحديد. ثانيا تحسين الرؤية وحماية العين من الإصابة بأمراضها المختلفة كتكون المياه الزرقاء وإعتام عدسة العين والضمور. ثالثا من فوائد الزيتون حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وحماية الجلد من الإصابة بالسرطان والشيخوخة المبكرة، والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين ها والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة. كل ذلك من فوائد الزيتون. رابعاً تسكين آلام الجسم. أيضاً من فوائده حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، لأنه يعمل كمضادات للأكسدة ويحمي الجسم من الأكسدة المزمنة التي تؤدي لإصابة الجسم بهذا المرض. أيضاً من فوائده تخليص الجسم من دهون البطن والمساعدة على تخفيض الوزن من خلال حرق الدهون الموجودة في الخلايا الدهنية. أيضاً من فوائد الزيتون تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع والحماية من الإصابة بأمراض القلب. يبقى هناك أمور مشتركة بين التين والزيتون. في العلاج. يعتبر أغلب الأشياء التي يشفى منها الإنسان موجودة في التين، وأيضاً موجودة في الزيتون، وكما قال البعض إذا تناولت الاثنين معاً استفدت فائدة كبيرة وعظيمة. طبعاً رب العزة سبحانه وتعالى لم يقسم بهما من فراغ. حينما يدقق أهل العلم من المعاصرين في فوائد التين أو في فوائد الزيتون يجدون العجب العجاب، فالله لم يقسم بهما من فراغ. فالتين قلنا غذاء وفاكهة ودواء، وكذلك الزيتون، الزيتون أيضا دواء، دواء، نعم دواء. ومن جرب زيت الزيتون وجرب الزيتون يعرف ذلك جيدا. فالله أقسم بالتين وهو التين المعروف الذي يؤكل، وأقسم بالزيتون وهو الزيتون المعروف الذي يعصر. طبعا من أهل العلم من قال بمثل ما نقله القاسمي في محاسن التأويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن التين والزيتون يعني المكان الذي ينبت فيه التين والزيتون وهما جبلان. أما التين فهو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. فالذين اختاروا أن المراد بالتين والزيتون جبلان أيدوا قولهم بدليل الاقتران في قوله تعالى بعدها وطور سينين وهذا البلد الأمين. قالوا فأقسم الله سبحانه وتعالى بمواطن ثلاثة، بمواطن ثلاثة للأنبياء، موطن من ومن ومن، والتين والزيتون موطن من؟ عيسى عليه السلام، وهي أرض فلسطين. وأيضا وطور سينين، لقد كلم الله نبيه موسى عليه السلام عند جبل الطور بسيناء. وهذا البلد الأمين أي مكة، يعني النبي مين؟ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا اختار الله سبحانه وتعالى التين والزيتون فهما جبلان، هما جبلان. أقسم الله بمواطن ثلاثة من الأنبياء، والتين والزيتون هذان الجبلان قالوا فين؟ في فلسطين عند نبي الله عيسى عليه السلام. وطور سينين جبل الطور الذي كلم الله موسى عنده، يبقى موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي مكة شرفها الله، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أقسم الله بمواطن ثلاثة من الأنبياء وهم عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، والثلاثة من أولي العزم. طبعا هناك قول ثالث أن المراد بالتين مسجد دمشق، وبالزيتون بيت المقدس، وثم أقوال أخر، والأكثرون من أهل العلم على أن المراد بالتين التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون المعروف الذي يعصر. وهذا الذي صوبه شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى حيث قال والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال التين هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون. قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طبعا الذين قالوا هذا إقسام من الله تعالى بهذه الأشياء الأربعة، بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة هنا مكية، فالمشار إليه قريب وهو مكة. فيقول تعالى: والتين وهو الثمر المعروف، والزيتون معروف، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين، وطور سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم عنده موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين أقسم الله به، أعني مكة، لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله. قال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول والتين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو من؟ عيسى عليه السلام. وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدًا صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، ومنه قول الله تعالى: وطور سينين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. فقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. المراد بالبلد الأمين مكة، شرفها الله ووصف بأنه أمين لأنه آمن، لأن من دخله كان آمنا. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وهي مكة، فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه أو بقاتل أخيه في الحرم ولا يتعرض له بسوء ولا يناله بأذى، بل وهذا البلد الأمين لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوك ولا ينفر صيد. الحديث. فالمراد بالبلد الأمين مكة، ووصف بأنه أمين لأنه إيه؟ آمن، بلد آمن، من دخله كان آمنا. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو المقسم عليه، أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يبقى أكد القسم هنا بالقسم واللام وقد. أقسم الله هنا أنه خلق الإنسان، فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن هيئة، في أحسن خلقة، في أحسن تقويم، أي فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة، لا الحيوانات ولا الطيور ولا البهائم ولا ولا ولا، أفضل خلقة الإنسان. لذا قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله جل وعلا، خلقك في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما قال بعض أهل العلم: لا تنظر إلى العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفيك، انظر إلى اليدين والرجلين والعينين وإلى هذا الصنع البديع منه سبحانه، وقل: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى، نظرك فيك يكفيك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن هيئة، في أحسن خلقة، لم يجعل الإنسان كالبهائم كالحيوانات، لم يجعل الإنسان يمشي على يديه، بل جعله رافعاً قامته إلى أعلى، كرمه الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أفضل هيئة. ثم قال تعالى بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، بعد أن خلق الإنسان، خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، في أعدل خلق، وأحسن صورة وقوام واعتدال وخلق واستواء، يرده الله تعالى إلى أسفل سافلين. نعم، إلى أرذل العمر، إلى أسفل سافلين، يعني إلى الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة. وقال بعض المفسرين: إلى أسفل سافلين، أي إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم رددناه أسفل سافلين. طبعاً لأهل العلم فيها قولان: القول الأول أن المراد ثم رددناه إلى أرذل العمر، يعني إلى الهرم بعد الشباب. ومنه قول الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وكما قال تعالى أيضا: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يبقى ثم رددناه أسفل سافلين، يبقى رددناه من الشباب إلى الهرم، إلى أرذل العمر. وقال بعض المفسرين، وهذا هو القول الثاني: ثم رددناه إلى النار على وجهه في أقبح صورة، بعد أن كان في أحسن تقويم يرد على وجهه في أقبح صورة. نعم، وذلك بسبب كفره عياذا بالله. يبقى في قولين للعلماء في تفسير قوله ثم رددناه أسفل سافلين: القول الأول رددناه إلى أرذل العمر. رددنا من على هذا القول؟ أي رددنا الإنسان، عموم الإنسان. فالمعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، وأعدل قوام، وأتم عقل، وقوة ذاكرة. وصلنا به إلى ذلك بعد أن كان ضعيفاً في صغره، وبعد أن وصل به هذه الحال من الاعتدال وحسن القوام، رجع كرة أخرى ينكس في الخلق، كما قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أفلا يعقلون؟ فبدأ في الضعف والخور وذهاب العقل شيئاً فشيئاً، وترك العمل شيئاً فشيئاً، فينقطع أجره إلا عمل صالح يعمله. الله أكبر! هذا الذي أصبح كبيراً في السن لا يقدر على الطاعة التي كان يقوم بها في شبابه وفي عنفوانه، كان يقوم الليل كله، كان يقرأ في اليوم 5 أجزاء. فلما كبر في السن وضعف وكف بصره وأصبحت القراءة عليه عسيرة، وأصبحت العبادة عليه ثقيلة لشدة وهنه وهرمه، هل لا يأخذ ثواب ما كان يفعله في شبابه؟ هل لا يأخذ جزاء ما كان يفعله في فترة الشباب والعنفوان؟ الجواب كلا، بل يأخذ الثواب بنيته ويؤجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر، مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، نعم يؤجر. فهذا الذي ترك العمل شيئا فشيئا فينقطع أجره إذ لا عمل يعمله، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وقوتهم فهم وإن ردوا إلى أرذل العمر كسائر الخلق وانقطعوا عن كثير من العمل الصالح لضعفهم وقلة حيلتهم فأجرهم ما زال يكتب لهم غير مقطوع ولا منقوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فعلى ذلك فالاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء منقطع، فالمعنى: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن ردوا إلى أرذل العمر لم ينقطع ثواب عملهم. ثم رددناه أسفل سافلين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير منقوص وغير مقطوع. وهذا على قول من قال: إن الإنسان هنا عموم الإنسان، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. أما القول الثاني القائل بأن الإنسان هنا هو الكافر، ثم رددناه أسفل سافلين في جهنم في النار، فعلى القول الثاني فالمراد بالإنسان هنا هو الكافر عياذا بالله. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول القائل بعموم الإنسان، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. يقول الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى الأردأ في القوة الجسدية وفي الهيئة الجسدية وفي نضارة الوجه وغير ذلك، يرد أسفل سافلين. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا، فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر أي لهم ثواب غير ممنون، أي غير مقطوع ولا ممنون به. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا. وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به، أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا. إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول لك فعلت بك، أعطيتك كذا وما أشبه ذلك. ولكن هذه منة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمن عليهم به. قال الله سبحانه جل وعلا: فلهم أجر غير ممنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإيمان وحده لا يكفي، لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، بل لا بد مع الإيمان عمل، أن تحول لا إله إلا الله إلى واقع عملي ومنهج حياة. إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله بوجوده، آمنوا بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الذين آمنوا وحولوا هذا الإيمان إلى عمل. المرجئة يقولون نحن آمنا، آمنوا بألسنتهم ولكن ما حولوا الإيمان إلى عمل. قالوا يكفي أن نقول لا إله إلا الله، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام أنا بقول لا إله إلا الله لا يضر مع قول لا إله إلا الله معصية. هذا القول خاطئ، هذا قول خاطئ. لماذا؟ لأنه لا بد مع لا إله إلا الله عمل. طبعا هؤلاء احتجوا بقوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، ولم يقل بما عملوا. فنحن نرد عليهم ونقول: لقد قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده آمنوا، آمنوا ولكن ما نفعهم هذا الإيمان. ليه؟ لأنهم ما حولوا الإيمان إلى واقع عملي ومنهج حياة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. إذن لا يكفي أن تقول، لا يكفي، بل لا بد مع القول عمل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما لهم يا رب؟ فلهم أجر غير ممنون، لهم ثواب غير منقوص أو مقطوع أو غير ممنون به عليهم. ثم قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه الخطاب، وهذا يسميه العلماء بالالتفات. ما المراد بالالتفات؟ الالتفات هو تغيير في أسلوب وجه الخطاب، تغيير في أسلوب وجه الخطاب. يعني الكلام هنا تحول من نسق إلى نسق، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. لم يقل فما يكذبهم، صح ولا لا؟ لو كان الكلام على نفس النسق لقال إيه؟ بصيغة الإيه؟ الغيبة. كما في قوله تعالى مثلا أيضا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل إيه؟ لو كان الكلام على نفس النسق لقال إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل ده غيبة، غائب. تحول الكلام إلى الخطاب فقال إياك. لو كان على نفس النسق لقال إياه، صح ولا لا؟ ولكن تحول من الغيبة إلى الخطاب، هذا يسميه العلماء بالالتفات. طبعاً للالتفات في القرآن فوائد، طبعاً هناك التفات العكس بقى، التفات من الخطاب إلى الغيبة، يبقى في التفات من الغيبة إلى الخطاب كما في سورة الفاتحة وكما هنا معنا، في التفات العكس بقى، من الخطاب إلى الغيب كما في سورة يونس، حتى إذا كنتم في الفلك وإيه؟ وجرينا بهم ولا بكم في الآية إيه؟ وجرينا إيه؟ بهم. طيب لو كان على نفس النسق حتى إذا كنتم للخطابه، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، مفروض بكم بكم، ولكن قال بهم، حول الكلام من الخطاب إلى الغيبة، هنا حول الكلام من الغيبة إلى الخطاب. ما فائدة الالتفات في القرآن؟ فائدته أولاً دفع السآمة والملل عن قارئ القرآن، ثانياً لفت الانتباه، ما الكلام لو على نفس النسق هيبقى الايه؟ بتقرأ وخلاص. أما لما حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، التفت انتباه القارئ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، تحول الايه؟ الكلام. هذا يدفع السآمة والملل عن القارئ ويلفت انتباه القارئ. طبعاً هذه الالتفاتات في القرآن في غاية الأهمية، حينما تقرأ الآية وتستوقفك، طب لماذا هنا هذا الالتفات؟ لماذا هذا الالتفات؟ يعني مثلاً في الفاتحة، نقرأ الفاتحة على الأقل في كل يوم كم مرة؟ إن كنا نصلي الفريضة فقط كم مرة؟ 17 مرة على الأقل، تقرأها كل يوم 17. طيب قد يصاب الإنسان بالملل، فتدفع السآمة والملل عن قارئ القرآن. لذلك الذي يقرأ القرآن لا يصاب قط بالسآمة والملل. لو ختمت كل يوم المصحف كل يوم، والله لا تصاب بالسآمة والملل، بخلاف أي كتاب تقرأه. لو قرأت كتاباً أياً كان هذا الكتاب، قرأته مرة أو اثنين أو ثلاثة، خلاص سئمت ومللت. القرآن لا، لأنه كتاب الله، كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، فما يكذبك بعد بالدين. يقول الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله تعالى به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته، وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيماناً بالله عز وجل، وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به رسله عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. طبعاً من العلماء من قال إن المخاطب هنا هو الكافر، من العلماء من قال إن المخاطب هنا هو الكافر. ولقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عني بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: معاذ الله، عني بها الإنسان، عني بها الإنسان. ف المخاطب هنا هو الكافر، والمعنى: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرذل العمر وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء وقد أخبرك به محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه؟ وهناك قول آخر لبعض المفسرين، وهو أن المخاطب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعنى: فمن يقدر يا محمد صلى الله عليه وسلم على تكذيبك بالبعث والجزاء والثواب والعقاب بعدما بينا قدرتنا في خلقه وتقلبه في الأطوار من طور إلى طور؟ قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين؟ ثم ختم الله السورة بقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هنا قد يسأل سائل فيقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين يقول؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. الجواب: ورد ذلك بأسانيد فيها كلام وفيها مقال من باب الأمانة العلمية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي إسناده رجل مبهم، وفي إسناده رجل مبهم. وقد ورد نحوه عن قتادة مرسلا، وورد نحوه عن ابن عباس موقوفا عند الطبراني، وفي إسناده مقال. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولكن من باب الأمانة العلمية، بعض أهل العلم حسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والتين والزيتون إلى أن وصل أليس الله بأحكم الحاكمين، قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية حسن هذا الحديث. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن همزة الاستفهام تحمل معنى النفي، وليس نافية أيضا، ونفي النفي إثبات. فالمعنى: الله أحكم الحاكمين. يبقى معنى أليس الله بأحكم الحاكمين معناها إيه؟ الله أحكم الحاكمين، لأن الهمزة همزة الاستفهام هنا تحمل معنى الإيه؟ النفي، وليس نافية، يبقى نفي النفي إثبات. يبقى أليس الله بأحكم الحاكمين معناها إيه؟ الله أحكم الحاكمين، كما قال عطية سالم رحمه الله تعالى وغيره في تتمة أضواء البيان. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله تعالى أنه أحكم الحاكمين. وأحكم هنا اسم تفضيل مأخوذة من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى، بلى. وهذا استفهام منفي أجاب عنه ببلى. نأخذ بعضا من الفوائد من هذه السورة الكريمة، والتي منها أولا: الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله. الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله، بدليل قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يبقى إيمانك بالله وعملك الصالح سبب في المحافظة على كرامتك عند الله عز وجل. هذه فائدة نستفيدها من هذه السورة. ثانيا: الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين. احرص غاية الحرص على أن تستسلم وأن تنقاد لأحكام هذا الدين، لأن الله تعالى قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى بلى. فانقاد لأوامر الله، استسلم لشريعة الله. إذا أمرك الله بأمر قل سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله ما تعيش فيه أمتنا اليوم من ضنك يرجع أولا وأخيرا إلى بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعدم تمسكها بالكتاب والسنة كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأكد علينا في خطبته العصماء، خطبة الوداع، في آخر كلماته من الدنيا، ويوصي أمته ويقول: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الشاهد أن الضنك الذي تعيش فيه أمتنا اليوم هو ما أخبر عنه القرآن منذ 14 قرنا: ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، نعيش في ضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب البعد عن الكتاب والسنة. فاحرص غاية الحرص على التسليم والانقياد لأحكام الدين. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، الله أحكم الحاكمين. فهذا استفهام تقريري يقرر أن الله تعالى أحكم الحاكمين. فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدراً وشرعاً، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع سلسلة تفسير القرآن الكريم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم صفر واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة اثنان ثمانية خمسة ثلاثة من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر صفر صفر اثنان صفر واحد صفر صفر تسعة صفر تسعة اثنان ثمانية خمسة ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.